يكون نبينا من سما فوق البدور هدينا أحملون طه البشير مولد هادي شكور نبينا من سما فوق البدور هدينا أحملون الكون ضاء بنوره والجنة زال بهادي الكون ضاء بنوره والجنة زال بهادي بشر الإسلام بدعوته بنيل المجد ورفعته بشر الإسلام بدعوته بنيل المجد ورفعته مولين هادي شكور نبينا من سما فوق البدور هدينا أحملون بشر الإسلام بدعوته بنيل المجد ورفعته بشر الإسلام بدعوته